احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله احييكم اينما كنتم بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في خضم الحياة ينسى كثير من الناس يعني امورا هي من اساسيات الحياة، لكن مع امواج الاحداث المتتالية والمتلاطمة وهذه الدنيا التي نعيشها قد تشغل الناس عن الناس، وقد تشغل الناس عن حقوق الناس او بعض من حقوق الناس. انا اريد ان انبه في حلقة اليوم عن معنى غاب عن كثير منا في هذه الحياة العجيبة، منطق الاخوة، سواء اخوة النسب او اخوة الدين، وكلاهما امر خطير عندما ينساه الانسان او يتناساه ثم يعيش للأسف الشديد جزيرة منعزلة في هذه الحياة، يظن ان الحياة لا تسير او ان الحياة تسير يعني يسيرها هو بمفرده ولا يحتاج هو الى اخر، والمرء كثير باخوانه، والله سبحانه وتعالى يقول انما المؤمنون اخوة. فعندنا نوعان من الاخوة، اخوة النسب واخوة الدين. اخوة النسب ان انشأ في اسرة لاخ ولاخت، هذا هو او هذه هي اخوة النسب. اخوة النسب سبحان الله العظيم قد يقطعها الدين، واخوة الدين لا يقطعها النسب. ما معنى هذا الكلام؟ اخوة الدين لا يقطعها النسب، يعني اخوة الدين تظل هكذا. لما اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار كان في البداية يأخذ هذا من ذاك وهذا من وذاك من هذا الى ان نزلت آية المواريث. ثم نأتي الى اخوة النسب. اخوة النسب قد تقطعها اخوة الدين، بمعنى ان اخ مسلم واخ مرتد او كافر والعياذ بالله رب العالمين، هذا لا يرث من هذا سبحان الله، فاخوة النسب قطعتها اخوة الدين. ولذلك الله عز وجل عندما تحدث عن والذين جاءوا من بعدهم، يعني مع قضية المهاجرين والانصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اذا قال ابن ابي ليلى في تفسيره الجميل وهو يتكلم، الناس ثلاثة، الناس ثلاثة سبحان الله، مهاجرون والذين تبوأوا الدار والذين جاءوا من بعدهم. قال ابن ابي ليلى لا تكن يعني خارج هذه الطوائف الثلاث، انت لم تلحق لا المهاجرين ولا الذين تبوأوا الدار سبحان الله، وانما كن من الذين جاءوا من بعدهم. من هم الذين جاءوا من بعدهم؟ هم الذين يحملون منطق الأخوة الصادقة. يقول علي رضي الله عنه أخاك إمن لا أخ له كساع إلى الهيجة بغير سلاح أو طير بغير جناح. ولذلك الأخوة التي ننساها هي تبدأ بأن كل واحد منا يهتم بنفسه ويظن أن الدنيا تسير بهذا المنطق. لا، الدنيا لا تسير هكذا، إنما المؤمنون إخوة. وصل الأمر في الإسلام إلى أن سبحان الله العظيم المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يغتابه ولا ينم في حقه ويحمي عرضه ويذب عنه، يدافع عن عرض إن سمع عنه كلاما هكذا، ومن ذب عن عرض أخيه طرد الله عنه النار يوم القيامة. وصل الأمر أن حتى أخوة الجيرة، لما يكون لي جار، الإسلام وضع له حقوق عجيبة، وضع أن لا أعلو عليه بالجدار فأسد عليه الريح سبحان الله، وبعدين لا تؤذيه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها. وصل الأمر بهذا المنطق. قد يتعجب ابن المدينة من هذا الكلام اليوم، يقول من منا اليوم الذي يعرف أصلا جاره الذي يسكن بجواره، وسبحان الله يدخل بناية واحدة ويركب المصعد، يركب كلاهما يركبان مصعدا واحدا. يا أخي ابدأه بالسلام، ابدأه بابتسامة، ابدأه سبحان الله، لا تقتر عليه بالسلام والتحية، ربما هذا يفتح لك سبحان الله. ربما قبل ان يأتيك اخوك الذي في مدينة قريبة

قرون او عشرات من عقود من السنين لا يكلم هذا ذاك، ويوصل الاب وهو على فراش الموت اولاده: لا تذهبوا لزيارة عمكم بعد موتي، ولا تعلموه بموتي حتى لا يحضر دفنتي ولا يحضر جنازتي. اخي اتق الله، اتق الله رب العالمين. هل هذا منطق؟ هل منطق ان تقول الام لبناتها لا تخبروا الخالة او الخال فلان انه كذا وكذا؟ سبحان الله، من عصى الله فينا نأبى الا ان نطيع الله فيه، هذا خلق المسلم. اما كل من يبغضنا نبغضه، وكل من يحسد علينا نحسده، خلاص المجتمع يكون قد انتهى. سبحان الله، لا تحاسدوا ولا تبغضوا ولا تجسسوا. ولماذا نتجسس بعضنا على بعض؟ والله قد نهى عن التجسس، حتى نهى عن التحسس، لا تجسسوا ولا تحسسوا. التجسس يكون في الشر، يعني اتجسس عليك كي استخرج منك اخبار سيئة وانشرها، ولا تحسسوا حتى في الخير. سبحان الله، لا داعي، لا داعي لان ابحث عن اسرارك وحب الفضول، لا داعي لهذا. سبحان الله العظيم، قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه. هذا بحث عن الضالة وبحث عن المفقود، هذا شيء طيب، لكن التحسس ان ابحث حتى في اسرارك، وان ابحث في من اين اشتريت هذا وبكم هذا، واين تضع مالك، واين تستثمر اموالك، وندخل انفسنا ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ثم قال: ولا تناجشوا. لا، يعني ما فيش انسان يزيد على بيع اخيه. سبحان الله العظيم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله اخوانا. هكذا اذا انتشر في المجتمع هذا الخير، فلا بد ان تكون منطق الاخوة قد عاد الينا مرة اخرى. وكونوا معي بعد الفاصل ان شاء الله، ثم نعود اليكم. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن الاخوة الغائبة التي تبخرت من عند كثير من المسلمين، وبالتالي بدأنا نجني ثمارا صعبة في كثير من مجتمعاتنا. انا اتكلم عن قضية المحبة والود ما بين الاخ واخيه، والاخ واختي، والاخت واختها، والاخت واخيها. يعني ناهيك عن أن يظلم بعضنا بعضا، وندخل في قضية الغيبة والإفك والبهتان، وهذه مصائب، ولا بد من تعريف هذه المصطلحات الصعبة التي تشمئز منها الأذان القويمة. سبحان الله. الغيبة أن تذكر أخاك بما هو فيه، يعني فلان طويل وفلان نحيف وفلان سمين ككذا وفلان سبحان الله أصمر وأبيض وأحمر وهكذا، إلا قالوا أن تكون صفة مشهورة فيه ولا يتأذى منها. سبحان الله، يعني إن كان في أخي ما أقول، قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته. والغيبة هذه مصيبة كبيرة من الكبائر، ونقع فيها في كل يوم. سبحان الله، نسأل الله السلام. أما موضوع الإفك، أن يعني تبلغ ما بلغك عن أخيك. تخيلوا ان فلانا قيل في كذا وكذا، وان الصحيفة الفلانية قالت عنه كذا وكذا، وان الناس يقولون كذا وكذا. سبحان، هذا افك. وطبعا حادثة الافك في 14 آية، يعني سبحان الله، في سورة النور، يعني وضعت المحاذير الخطيرة لقضية امساك اللسان عن ما يعني عن اعراض المسلمين، وان نتقي الله رب العالمين في كل مسلم. اما البهتان، سبحان الله، ان اذكرك بما ليس فيك، ودي دائما تكون في الخصومات. ولذلك انا اقول دائما ان الاخ الذي يدخل اخاه المحكمة كلاهما مهزوم، كلاهما مهزوم. سبحان الله. لماذا؟ لان سبحان الله العظيم، يعني انا انتصرت على اخي، ما الذي كسبته؟ ربما انتصرت عليه بان جئت والعياذ بالله بشاهد زور، جئت بورقة ملفقة، قلت كلاما عنه ما حدث، اقسمت وحنثت في يميني وقلت والله انه حدث كذا ولم يحدث كذا. فهذه مصيبة كبيرة، يعني فليتق الله رب العالمين. يعني يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الرجل الذي يريد الشهادة واخرجه خارج المسجد وجعله ينظر الى قرص الشمس على مثل هذا فاشهد. قال: اعفني يا رسول الله. يعني اذا كان الحق واضحا لك، وضوح قرص الشمس هذا، توكل على الله. اما الناس، سبحان الله، يعني تخيل ان فيه ناس تسلي بعضها بهموم الناس او بادخال الحزن على الناس، وانا مفروض علي فرض ان ادخل السرور عليك وعلى بيتك، وانت مفروض عليك ان تدخل السرور علي.

الذي يبدأ بالسلام هذا هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لا يحل سبحان الله. ثم سبحان الله العظيم إذا لقيته فسلم عليه. وبعدين قال إذا إذا إذا كان مريضا فعده لابد. ولا أقول أنا أريد أن أعوده لأنه يعودني، ولا أريد أن أعوده حتى لا يوبخني إذا وجدني في المصلحة ولا في الوزارة تاني يوم ويقول يا فلان أنت ما لا لا لا إذا مرض أنا أعود، لأن هذا أمر ديني، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، هذا أمر تشريعي. إذا مرض فعدت، أو لو عدت وجدتني أنا عنده في الحديث، ومن عاد مريضا فاضت الرحمة من مفرق شعره إلى أخمص قدميه سبحان الله. فإذا المسلم يجب أن يكون يعني وثابا إلى الخير. إذا لقيته وسلم عليه، إذا مرض فعد، إذا أصابه خير فهنئه، لابد من تهنئته بأن الشيء تحب أنت أن تهنئ أخاك المسلم. إذا يعني بنته تحجبت، ابنه بدأ يصلي بعد ما كان عاق، زوجته كانت متأبية عليه وأصبحت مطيعة، هنئه يا أخي بهذه الأمور، لأن هذه الأمور تستحق التهنئة. هو يعني التهنئة في الأموال وفي السيارات وفي البيوت فقط، ليس في الخلق، ليس في الدين. هذه تهاني يجب أن تكون بيننا ولا تختفي من بيننا أبدا إن شاء الله رب العالمين. يعني أرجو أن نكمل حوارنا وحديثنا عن منطق الأخوة، ولكن بعد الفاصل. كونوا معي، أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن منطق الأخوة. وقلنا إن حق المسلم في البداية عليه 6 حقوق: إذا لقيته فسلم عليه، إن مرض فعده، إن أصابه خير فهنئ، إن أصابته مصيبة فعزيه، قم بجواره وادعو له، إن لم تستطع أن تمد يد العون المادي مد يد العون المعنوي بالدعاء إن شاء الله. ثم إذا مات فشيع جنازته. أنا أرى أول اتصال إن شاء الله، أسمع أول اتصال. أهلا وسهلا، أم نال من أمريكا. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني بسأل سؤالين شيخ، عن في سورة البقرة سيدنا آدم حين قال سبحانه وتعالى: فتلقى آدم كلمات من ربه فتاب عليه. ما هذه الكلمات التي تلقاها آدم حتى ربنا تاب عليه؟ أيوة. وهل يستطيع الإنسان حين يرتكب إثم أن يقولها؟ والسؤال الثاني شيخ، إنه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما لم تحدث أو تعمل. وفي قوله سبحانه وتعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه فإن الله محاسبكم به. ما الربط بين هاي الآية وهذا الحديث؟ لأنه إحنا نعلم إنه الإنسان يعني حين لا يتكلم ولو هم بمعصية ولكن لم يفعلها ليس بآثم. وبارك الله فيك وجزاك الله عنا الخير. تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الآية 284 من سورة البقرة. السؤال الأول أختنا منائل عن إيه الآيات أو الكلمات التي تلقاها أبونا آدم حتى تاب الله عليه. الاستغفار، والاستغفار بكل معانيه التي وردت في السنة المطهرة، وليست هناك كلمات محرمة، ولكن الكلمات هي الاستغفار والأوبة إلى الله بعد الإقلاع عن المعصية والندم على ما فات والعزم على عدم العودة وإرجاع الحقوق إلى أهلها. الله عز وجل تجاوز لأمتي ما لم تحدث، يعني الخواطر من كرم الله عز وجل أن الله لا يحاسبون عليها، ولو حسبنا على الخواطر لضاع الجميع، نسأل الله السلامة. طيب، الاتصال الذي يليه الأخ محمد من الشارقة. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك. يشهد الله أنه نحبكم كلنا. أحبك الله الذي أحببتني فيه، بارك الله. الله يكرمك يا رب ويفتح عليك ويبارك فيك. تفضل محمد. أخي الكريم، سؤالي بإذن الله في لب الموضوع. نعم. لي أخت يعني إن شاء الله يعني من غير ما نسيء لها للأسف مادت معي في الكلام. طيب. وانتهكت الأعراض. طيب. وللأسف يعني تعدد الحدود معك. نعم نعم نعم، يعني تجاوزت الحدود كلها، حتى طيب. زوجها اتمادى مع الوالد. نعم. في الكلام وفي السب للأسف أمام طيب. العالم كله. طيب. فكيف الطريقة، كيف التعامل بيكون معها؟ هل اختصرها؟ نعم. أم أبقي علاقتي معها ضمن الحدود؟ بارك الله فيك وجزاك الله خير. وجزاك يا بارك الله فيك. جزاك الله خير يا شيخ. لو أن كل بارك الله. شكرا محمد. لو أن كل واحد منا لم يتحمل الطرف الآخر لانقطعت المودة بين الناس، فربما تكون هذه الأخت قالت هذا الكلام في حالة معينة وفي ظروف معينة وفي ملابسات معينة، ويجب أن يذهب أهل الخير من العائلة إليها كيف تخطئين في الوالد، كيف تخطئين في أخيك، كيف أنت وزوجك كذا وكذا، والأمور يعني الاقتراب أفضل والدعاء لها أفضل. أما انقطاعنا عنها فهذا نقوي عليها الشيطان، لأن ربما لها منطق، وطبعا نحن لا نجيز أبدا أن يتطاول أحد على أخيه أو على إخوانه. أي الاتصال الذي يليه. نعم أخ أحمد. أخ أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. يا مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا. أنا أسمعك، تفضل. إزيك يا شيخ؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك، تفضل. والله حبيت أسلم عليك، حبيت في الله. الله يرضى عليك ويبارك فيك ويأمن لكم يا رب العراق وأهل إن شاء الله بإذن. بارك الله فيك، شكر الله لك أحمد الخير. أيوة، هل هناك من اتصال؟ طيب، نحن ما زلنا نتحدث عن أيضا قضية الـ يعني هذا الـ هذا المنطق. أيوة في اتصال. نعم الأخت فاطمة من دبي. نعم أهلا بك فضلتي. يا مرحبا، ربنا يكرمك يا رب ويبارك فيك يا بنتي. أهلا وسهلا. الله يخليك يا رب. لو سمحت فضلتي الشيخ، كنت عايز أسأل حضرتك يعني إزاي نطلع قسوة قلوبنا، وإزاي نخلي بدلها الرحمة والحب للآخرين. نعم. وإزاي يعني نتغلب على القسوة دي اللي عمتنا كده. نعم. الأمة الإسلامية ليه مش عارفة ليه كده. طيب. في الوقت الحالي. طيب. يعني مش عارفة، الماديات. طيب. طغت و... طيب. وبقينا خلاص يعني وصل. يعني فعلا مش طايقين بعض. وصل السؤال يا فاطمة. وصل السؤال يا فاطمة، بارك الله فيك. أولا لأننا أخذنا من الدين قشورة، وظننا أن الدين عبارة عن ركيعات نصليها ما بين كل عدة ساعات، ظهر وعصر ومغرب وعشاء، وأن حجابا هنا أو لحية هناك هي تقوم بكل المسألة. القضية أكبر من هذا، إن الدين الإسلامي هو دين المعاملات، وأن يتحمل الإنسان أخاه الإنسان، وأن نعود دائما ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو كان في هذا الموقف. بس بهذا المنطق يعتدل الحال إن شاء الله. اخ نجيب من بلجيكا. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله نحبك في الله. حبك الله والذي احببتني فيه، بارك الله فيك. دائما نجعلك في راس الامه ان شاء الله. الله يرضى عنك ويبارك فيك يا تفضل. والله عندي سؤال يا شيخ في صله الرحيم. نعم. التي فقدناها في هذا الزمان. نعم. والله انا نبغي نصل الرحم ديالي ديما نبغي نصل الرحم ديالي وداك الشيء، ولكن هما يقطعونا وكيضربوا في الاعراض ديالنا، فما بغيت نصيحه منك. طيب بارك الله فيك. يعني ذهب ابو هريره يا نجيب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما قلته انت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رحمي او اهلي اصلهم ويقطعونني، اودهم ويقطعون، سبحان الله، يحسن اليهم ويسيء اليهم فيسيئون الي. قال يا ابا هريره كن على ما انت عليه، فكانما تسفهم المال. يعني انت خليك انت على نفس الاخلاقيات، خليك على نفس التواصل، ولا يعني لا تقلق ولا يأتيك ملل منهم ويقول والله خلاص أنا سألت عليهم كثير وهم يقطعون. لا أبدا، بالعكس، كن أنت واصلا، كن أنت الأفضل دائما، وثق أن رب العباد سبحانه وتعالى سوف يؤتيك خيرا كثيرا، ولا بد من الصبر على الأهل وبالذات الأهل الذين يقطعوننا. نعم الأخ هاني من دبي. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. حياك الله. الله يبارك فيك ويرضى عنك. والله انه احبك في الله. حبك الله بفضل في بركه. والله حضرتك بتتكلم على الاخوه. نعم. فلو تكرمت يعني بالنسبه للمسلمين اللي بيكونوا مثلا على اختلاف او حاجه، يا ريت نصيحه ان احنا نحب بعض اكتر من كده. يعني انا ما بتكلمش على اديان، بتكلم للمسلمين. نعم. بس مختلفين في فروع او حاجه زي كده، بنشوف ان في هجوم شديد جدا جدا جدا، ودي شيء بيأثر فيها جدا. يعني اتمنى نكون احسن من كده. نعم بارك الله فيك، جزاك الله خير. شكر الله لك. بنحب دايما نشوف حضرتك. الله يبارك دايما نتابع حضرتك. جزاكم الله كل خير. الله يرضى عليك. الله يبارك فيك. اولا يعني حقيقه الامر وشيء مؤلم طبعا ان نرى المسلمين كل واحد منهم في حال، وكل واحد منهم في وادي، وكل واحد منهم سبحان الله العظيم. نحن نود يعني ليست كلمات يعني نظرية تقال، لكن نحن نريد منهجا عمليا أن نحول منطق الأخوة إلى منطق أخوة عملي كما كان أجدادنا وسلفنا الصالح. ولكن أقول لنفسي أنا ما الذي سوف أفعله، هذا هو المطلوب. طيب الاتصال الذي يليه. أخي خالد من دبي. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. الله يخلينا اياك مد بعمرك. بارك فيك ويرضى عنك. لك فضل علي، انا مش حنسى طول حياتي. العفو استغفر الله. الله يخليك. انا في حياتي كنت ما اصلي، ولكن الحمد لله من تابعت دروسك الله اللي بيشهد يعني علي ان الحمد لله صرت اصلي الله يخلينا اياك من دوامك أستاذ الكريم. دكتور انا في لي صديق صار لي 11 اكثر من سنه ونصف, ويعني اخوه انا وياه, يعني ناكل ونشرب وننام سوا واصدقاء اكثر يعني. ولكن فجاه لي يعني اتفه الاسباب تركني يعني وتخلى عني, وانا مش حاول يعني اترك هالصداقه والاخوه. بكلمه وبسلم عليه وعمال رفض يكلمني يعني يعني شو اتصرف معه؟ والله اولا بارك الله فيك, طالما انت حريص على اخوتي وهو اخ فاضل كما تقول, فما عليك الا ان تدعو الله سبحانه وتعالى في سجودك ان يعيد اليك هذا الاخ الكريم الى حوزه الاخوه مره اخرى, ونسال الله ان يطرد بينكما او من بينكما الشيطان ان شاء الله رب العالمين. اتصال من اخت امال من اسبانيا. نعم. السلام عليكم يا وعليكم يا السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا, اهلا وسهلا. اهلا بك اخي حبيت سؤال بالنسبه لصله الرحم. نعم. انا عندي اخ يعني معايا, لكن صلته بي يعني ما هي كثيره يعني. لكن انا بود واسال عليه وكامل, لكن هو سؤاله علي الا استغلال يعني, حتى لو مرت ما يزورني ولا يسال على علي ولا على اولادي. لكن انا انزعجت منه يعني نفسيا اصبحت شو انا اقول لك يعني. بين اني ارضي ربنا اني ما احكي عليه عشان الغيبه والنميمه ومن ولكن نفسيا ماني مرتاحه. طيب على كل, بارك الله فيك بارك الله فيك. نحن لو اخذنا كل بهذا المنطق, كل واحد اساء الى اخيه او اساء الى اخته فانقطعت اخته عنه وانقطع, سوف نقطع عرى الاخوه تماما. لابد ان هناك واحد يعني يعني يعني سبحان الله سيء التاني يكون حسن, واحد سبحان يقطع التاني يصل, واحد سيء الملك الثاني يصبر عليه, وندعو الله سبحانه وتعالى لعل الله عز وجل أن إن شاء الله يعني يؤلف القلوب ويقرب القلوب إن شاء الله. لكن لو كل واحد قطعنا قطعناه وأساء إلينا منعناه, فخلاص سوف نصير مجتمع يعني سبحان الله. أنا أرى والله أعلم أن لابد من الصبر على الطرف الآخر إن شاء الله رب العالمين. الأخت أم عبد الله من دبي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك دكتور؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك. شكرا لوجودك معانا, وربنا يجعلك ذخرا لنا يا رب كده, والدين الاسلامي ويعينك علينا ويعيننا على ان احنا نتبع خطاك يا رب. الله يرضى عنك يا رب. الله يخليك يا دكتور. انا ليا رجاء عند حضرتك. تؤمري. ويعني ورجاء خاص جدا جدا. يا ريت يا ريت حضرتك تعمل لنا حلقات للفقه. نعم. محتاجينها احنا كمسلمات, ويعني ربت اسره وعندي اطفال وعندي اولاد, وفي حاجات يعني ضعيفه عندنا عايزين نتاكد عليها ونتبعها عشان ما يكونش فينا حد بس ماشي وبيتبع حاجه غلط او بيتصرف في الفقه يكون بناخد اجراء غلط في حياتنا ان شاء الله, وخصوصا ولادنا يعني في الزمن اللي احنا فيه ده. فجزاك الله كل خير يعني عنا يا رب, والله يخليك تعمل لنا دوره في الفقه يكون يعني ثوابك عندك ربنا كتير, وان شاء الله باذن الله وتاخد ثواب مننا يا ربنا يرضى عنك. الله يبارك فيك. شكر الله لك, وهذا اقتراح طيب ان شاء الله يعني نحيله على اداره التلفزيون. ولكن انا ارى والله اعلم ان في برامج كثيره تتحدث في الفقه, وأرجو من الإخوة الزملاء والفضلاء والفقهاء أن ييسروا أمر الفقه للعامة وللناس حتى يستفيدوا إن شاء الله, وإحنا ندلي بدلونا في المسألة إن شاء الله. اتصال من أخت أم عدي من السعودية. نعم. ألو. أيوة السلام عليكم. الشيخ عمر. مرحبا. لو سمحت, أنا عندي أخويا وكان سبب في دخول زوجي السجن. وزوجي كان مناني إني ما واصله وانه يعني اقطع علاقتي بيه, فانا كنت ابغى نصيحه منك, وفي نفس الوقت كنت عايزه على موضوع الغيبه. يعني بعد احيانا في كلامي مع زوجي يعني ممكن بوصف يعني واحده جاتني ولا كده, ف يعني ان هي مثلا ابنها قصير او طويل ولا كده, ف برضه ابغى نصيحه منك في الموضوع. طيب ده بارك الله فيك يعني بارك الله فيكم علي. اولا انا انصح الاخ الكريم الزوج يعني ان يعفو عما قد سلف, ولا يقطع ما امر الله به ان يوصل, ويجعل الزوجة الكريمة تصل اخاها, ولا داعي للقطع. طبعا احنا قد يقول الزوج ان هذا كلام نظري, وان رجل يتسبب في دخولي السجن وبعدين انا يعني كيف يعني اجعل زوجتي تصل. انت إن اردت الا تصله فلا تحرم زوجتك من ان تصل اخاها, هذا امر. اما موضوع الغيبة, وكثير من الإخوة والأخوات يقولون الغيبة يعني واحد غاب, لكن الغيبة هي الاسم الذي يرتكبه الناس من وصف انسان معين، ولكن اذا وصفناه بنية ان احنا نجرحه ونقلل من شأنه فهذه الغيبة. اما اذا وصفناه من باب الوصف وانه لا يعرف الا بهذا فهذا ليس فيه شيء ان شاء الله رب العالمين. الاخت فاطمة من ابو ظبي. نعم ايوه تفضل. طيب يبدو ان الارسال قد انقطع. طيب يعني كيف يحفظ المسلم عرض اخيه المسلم؟ يعني هذا ما اريد ان اركز عليه فعلا، لان احنا نجلس في مجالس وسبحان الناس تستسهل مسألة الغيبة ومسألة الخوض في الاعراض ومسألة فلان التي طلقت وفلان التي اهانها زوجها وفلان التي اغتصب اخوها مالها، واشياء غريبة واسرار الناس تصير على الملأ وعلى الهواء بين الناس، وتصير اسرار البيوت يعني سبحان الله وكأنها على يعني ليس هذا من دين الله ابدا. نحن نريد ان نحصن مجتمعاتنا سبحان الله العظيم، فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يعني يمسك ألسنتنا عن اعراض المسلمين. ايوه اتصال من الاخت زينب. ايوه من ابو ظبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك فضيلة الشيخ. انا مقيمه هنا في ابو ظبي وفي بعض الناس اعرفهم يعني. واثناء زيارتي ليهم او يعني هم لما بيدعوني لزيارتهم يعني بتحصل بعض يعني بيتكلموا في سيره حد تاني يعني. نعم نعم. يعني بيكون في غيبه وغيبه ونميمه يعني. نعم. فانا بنقطع يعني عن زياراتهم وهم بيزعلوا مني يعني ويفتكروني متكبرة او يعني كده يعني فبيزعلوا فانا يعني مش عارفة يعني ازورهم ولا لا. اولا يعني بارك الله فيك. اولا اذا كان سبحان الله العظيم يعني ذهابي الى مكان ما سوف يجعلني ارتكب اثما ولا استطيع ان اغير ولا استطيع ان انهى عن منكر ولا استطيع ان انكر بقلبي، فبالتالي واجرهم هجرا جميلا من بعيد لبعيد طالما انه ليس رحما، فلا داعي ابدا لان نجلس في اماكن فيها هذا الضرر او فيها هذه الغيبة. لان امير المؤمنين يوما قال لابي حازم: يا ابا حازم ناولني المحبرة. فابى ابو حازم ان يناول امير المؤمنين المحبرة، فقال الحاضرون: يا ابا حازم اتأبى شرفا شرفه اياه امير المؤمنين بان تناوله المحبرة؟ قال: او لو كتب امير المؤمنين بهذه المحبرة شيئا يظلم بها مسلما اولا اكون شريكا معه يوم القيامة بين يدي رب العباد سبحانه وتعالى. يعني احبتي في الله، منطق الاخوة الذي لا اقول انه تبخر، ولكن اقول فعلا انه قد خف بين الناس بعضها. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا اخوة في الله متحابين، وان لا يجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، وان يرزقنا حبه وحب من احب وحب كل عمل يقربنا الى حبه، وان يرزقنا واياكم في هذه الليله العظيمه، وان لا يدع لنا في هذه الليله العظيمه ذنبا الا غفره، ولا مريضا الا شفاه، ولا عسيرا الا يسره، ولا كربا الا اذهبه، ولا هما الا فرجه، ولا دينا الا قضاه، ولا ضالا الا هداه، ولا ميتا الا رحمه، ولا ضالا الا اقامه على الطريق، ان ربي على ما يشاء قدير. اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه، ولحظه الموت روحا وراحه، وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما. ارزق بناتنا بالازواج الصالحين وابنائنا بالزوجات الصالحات، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.